بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة البينة، وهذه السورة من أصعب سور جزء عمّة في الحفظ، والناس يخبطون فيها، يقعدون في بعض من الطه بعدين يعود عليها. وسبحان الله، يعني لله بذلك حكمة، معناها طويلة شوي، جت في قصار السور، في قصار مفصل، والواحد عشان يحفظها يكررها تكرار، يعني ما في شيء دواء الحفظ إلا التكرار. ومن التكرار تكتب إذا صعب عليك شيء اكتبه. طيب، ومعنى البينة الشيء الظاهر، أصل البين يعني شيء الواضح الظاهر، ومنه بان الصبح إذا ظهر. ولكن المراد بالبينة هنا هي الدليل الذي يظهر الحق، الدليل الذي يظهر الحق. طيب، قوله سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذا سبحان الله من بلاغة القرآن، بدأ بحرف، حرف جزم وجملة منفية. لم يكن الذين كفروا من الكتاب، ليس الحروف مقطعة ولا قسم والفجر ولا العشر والليل. وسبحان الله، يعني القرآن في البلاغة في الغاية، لأنه من الله عز وجل الذي علم. طيب، قوله سبحانه: لم يكن الذين كفروا، لم يكن يعني لن يزالوا، بعد قال إلا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة. ما في إلا هنا بعد في الآية الثالثة. طيب، يعني لم يكن، يعني ما كانوا منفكين إلا إذا جاءتهم بينة. طيب، وقوله سبحانه: الذين كفروا، يعني جحدوا، والجحد يعني الكفر مبني على شيئين، إما تكذيب أو استكبار. تكذيب نفي ورد، استكبار إقرار وعناد. إذا الكفر يا يبنى على استكبار أو يبنى على تكذيب. طيب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من هنا بيانية، يعني تبين الكفر من أين، من هم، من الذين، من أهل الكتاب، أهل أصحاب الكتاب، يعني الكتاب المنزل، والمراد بهم هنا اليهود والنصارى فقط، لأنهم هم الذين يقصد الخطاب لهم وفيهم، والمشركين المشركون عام. ويظهر الله أعلم أن المراد هنا قريش والعرب ومن شابههم. منفكين أي لن ينفكوا على ما هم عليه. طيب، وما الذي هم عليه؟ نقول كفر وشرك، هم على كفر وشرك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني لن يزالوا على كفرهم وشركهم حتى تأتي البينة، يعني إلى أن تأتي البينة. طيب جاءت البينة وش يصير؟ تقول يتبين من يطلب الحق ممن يعاند، يعني أتضح الأمر، لأن البينة تبين الحق، فمن كان طالبا للحق والصواب اتبعها، ومن كان معاندا ومكابرا بقي على ما هو عليه. قال سبحانه رسول من الله، هذا تفسير للبينة حتى تجد إيش البينة. قال رسول من الله أي مبعوث، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يتلو تشمل ثلاثة أشياء: القراءة في نفسه، والاتباع في نفسه، ثم تلاوتها على غيره. يتلو إذن كم تشمل؟ ثلاث أمور: أنه يقرأ في نفسه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يكاد ينفك عن تلاوة القرآن، كثير القراءة حتى في بيته ومع أصحابه. يقول علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. كان عليه الصلاة والسلام ملازم للقرآن، وملازمة القرآن هذه نعمة، نعمة إذا أنعم الله بها على شخص فاز. ومن الناس من يمل من قراءة القرآن، ما عنده شيء ولا شيء، وربما يأتي المسجد يعني باقي على الإقامة 10 دقائق 5 دقائق، يأخذ المصحف شوي كذا ويرجع. سبحان الله، نعوذ بالله من الحرمان. يأخذ المصحف وما ندأت قرأ ولا ما قرأ ثم يرجع. طيب وش تسوي؟ ما أدري، هلا ما أدري، مالي نفس، حس من قلق. بين بعض الناس إلى الإقامة هو يمسك مصحف كذا يخلص خلص خلاص بيقوم من الصلاة ويحط المصحف. ومن اللطائف، جاني مقطع البارح ممكن جاكم، أحد المشايخ يقول في مسجدنا رجل كبير سن، يقول عيونه ياله يعاين بها، يقول صار يقرأ يقول كذا، يقول عينه عشان يقرأ كذا ذي ما يعاين بها أكيد، وذي بعيد ما يعاين، يقول كذا ويقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ، يقول لا صار يصفح، ما هو بيفتح ثمه ولا يعاين اللي راح الجاي، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يقول يوميا كذا، يقول أنا الساعة 9، يقول جلست مرة أبي أشوف وش يسوي، يقول بدأ من أول مصحف، يقول ما أخذت إلا إني راقد، يقول قمت حول الساعة 9، يقول أقرب حوله لا في سورة التوبة من البقرة للتوبة كم جزء؟ 10 أجزاء حول 4 ساعات كذا. وأنا في في في عنيزة صليت جنب مسجد فيه رجل كبير اسمه نعيم، الله يذكره بخير، عن عائلة نعيم معروفة في القصيم، كان ولده مدير التعليم لما جيت، ولد ولده زميلي. الله يغفر لمن كان ميتا ويحفظ من كان حيا. سبحان الله، يعني لا يكاد المصحف يطيح من يده ويام مسجد، وبقي إماما حتى انحنى ظهره. سبحان الله العظيم، ولازم القرآن ملازمة عجيبة. والله المستعان، الله المستعان. على كل حال، إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي القرآن ويتبع القرآن ويتلو لغيره. فإن قيل يتلو صحفا مطهرة، إيش الصحف؟ نقول الصحف ما يكتب فيه الشيء، والمراد هنا ما يكتب فيه القرآن. طيب، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ؟ أشوف يتلو صحفا مطهرة. نعم، طب صحفا نقول هذه الآية فيها احتمال، يمكن لو ما في إلا الآية دي قلنا رسول الله يقرأ، لكن عندنا آيات صريحة واضحة إنه ما يقرأ، ومات عليه الصلاة والسلام، وما يميز بين العين والغين. صلح حديبية متى كان؟ سنة السادسة، لا السابعة. ما عرف القسمة، ما لقى اسمه، نص ركعتين سلام، ركعتين لو سمحت، ركعتين عرفنا. حتى في حديبية لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب بسم الله لا تكتب الرحمن، ما ندري من الرحمن، قال امحوها يا علي اكتب بسم الله كلامه، قال والله ما امحوها، الرحمن، قال عليه الصلاة والسلام أرينيها ودورها لا امحوها بيده. طيب، هنا علي عاصي ولا طايع؟ طايع. ها لا والله ما عصى، لكن تعظيما لله، تعظيم من تعظيم لله ما في اسم الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يريد الصلح، ما يريد الحرب ولا سفك الدماء، قال امحوها، قال اكتب هذا ما صار محمد رسول الله سيد عمر، قال لا تكتب رسول الله، لو أدري أنك رسول الله ما قتلتك، قال والله إني رسول الله، وين امحوها يا علي، قال والله ما امحوها، امحوها رسول الله، والله ما امحوها، قال أرنيها أن امحوها، فمحها النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يدري عنها في آخر حياته. رسول الله يتكلم بسبعين لغة ويكتب سبعين لغة وما أدري إيش، ذيك الأيام في سبع اللغة كان في سبع زين. طيب، هذه الآية فيها شبهة، لكن عندنا أيضا صريح أنه ما كان يتلو الكتاب أبدا. إذن نقول يتلو صحفا يعني القرآن مكتوب في الصحف. وهل كان المصحف مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها إيه، لا هو كان يكتب لكن لم يكن مجموعا، ما جمع إلا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن هل كان الصحابة حافظين للقرآن؟ الظاهري. الجواب قطعا الظاهري، لكن ليس كلهم حافظ، لكن منهم مسعود، حذيفة، عمر، كثير حافظ القرآن قطعا. فلا يأتين كسلان الآن ولهم شيء الفهم، الصحابة ما كانوا يحفظون، ومن مسعود يقول كذا وفلان يقول كذا وهو لعاب، يريد أن يبرر نفسه ويكسل الناس، وهذا حقيقة أمر يعني أمر سيء. نعم، لا شك أن الفهم القرآن والتدبر هذا أمر مطلوب، بل هو المراد من الحفظ، لكن الإنسان يخذل الناس عن حفظ القرآن، عن حفظ المتون، عن حفظ العلم، هذا غلط. طيب، قال سبحانه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. لو سمحت، أنت قلت ألف قراءته في نفسه، اثنين تقول فيه ثلاث يتلوه يتبعه، والثالث يتلوه لغيره، يقرأ لغيره. طيب، يتلو صحفا مطهرة، كيف مطهرة؟ نقول محفوظة، مطهرة من أن يخالطها غير كلام الله، مطهرة من أن تمسها الشياطين. طيب، قال سبحانه فيها كتب قيمة. هذه السورة يشكل معناها، صحفا مطهرة فيها كتب، من الكتب الصحف فيها الكتب نفسها، هو كتاب واحد، كيف كتب؟ نقول اعلم أن كتب تأتي معنى مكتوب، ثم كتب قيمة أي مكتوبات. والقرآن أنواع، فيه الأمر، فيه النهي، فيه الأخبار، فيه وصف الجنة، وصف النار، وصف حاد الأتقياء، حاد الأشقياء، كتب كثيرة، يعني مكتوبات وإرشادات. كتب قيمة أي مستقيمة، واستقامتها أنها عدل في الأحكام، صدق في الأخبار. فالقرآن في غاية ذلك، كل ما فيه إن كان خبرا فهو صدق، وإن كان حكما فهو عدل. عدل فيها كتب قيمة. قال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما تفرقوا يعني كانوا قبل ذلك مجتمعين، صح ولا لا؟ لأن التفرق إنما يكون بعد اجتماع. طيب كيف ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة؟ نقول هذا إنكار وتوبيخ، لأن البينة ما أبان الحق، وكان الواجب والمنتظر والمتوقع أن من جاءته البينة اتبعها، صح ولا لا؟ هذولا لا، تفرقوا. فمعنى هذا أنهم لا يطلبون الحق. طيب على ماذا كانوا مجتمعين؟ نقول على خلاف الحق، على الكتاب المحرف، وعلى معاندة الرسل، وعلى التكذيب. فلما جاءت البينة تفرقوا. طيب تفرقوا على ماذا؟ نقول بين مؤمن وكافر. ولذلك وجد من أهل الكتاب قديما وحديثا من أسلم، ومن أشهرهم العالم العلم البحر عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان رأسا في اليهود. يقول لما سمعت بمقدم النبي، قال محمد، ما كان يقول النبي، محمد، وانجفل الناس إليه، انجفل يعني كلهم راحوا. يقول فذهبت، فلما استبنته يعني عاينته، شفت دخلت غتلين، شفت رأيت وجهه. يقول فلما استبنته قلت هذا ليس بوجه كاذب، سبحان الله، يعني وجه نور، هذا ما بكذاب ذا، لأن عندهم يقول كذاب محمد، كذاب هذا دعي. لأن اليهود أصلا إنما جاءوا إلى المدينة انتظارا لمبعث آخر الرسل، لأن في كتبهم بيان لصفة الأرض التي يبعث فيها آخر الرسل عليه الصلاة والسلام. فنظروا وكانوا حريصين أن يكون منهم، فجاءوا فنزلوا المدينة واستوطنوها، مدنها وما حولها. فلما خرج من العرب حسدوهم. عبد الله بن سلام رجل عالم وعنده صفات، فلما قالوا رسول محمد جاء فذهب. يقول فرأيته لما استبنته قلت هذا ليس بوجه كاذب. يقول فسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وليس سهلا أتاه ثم سأله أسئلة حتى استبان أنه رسول الله. من أسئلته قال: ما أول طعام أهل الجنة؟ ما قال أنت رسول الله، هذا رجل عالم، هذا على طول باشر يدخل. قال: زيادة كبد الحوت. ومما سأله قال أنه ينحر لهم ثور في الجنة. فأشكر الثور، ثور عظيم لا شك، وأظن سأله أين يكون الناس بعد القنط بعد الصراط، قال في القنطرة. فتحقن رسول الله فأسلم، ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم ضهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وعالمنا، امدحون. قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا نعيده بالله. أنت برسول الله، نعوذ بالله أن يتبعك، هذا ما يتبعك أنت وأنت كذاب. قبحهم الله، قال نعيده بالله. فخرج عبد الله بن سلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا ومدري إيش، على طول قلبهم. سبحان الله العظيم. طيب قال سبحانه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طيب أي كتاب؟ كتاب واحد ولا اثنين؟ نقول اثنان، والمراد بالجنس التوراة والإنجيل. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآية هذه فيها التوبيخ، يعني ما الذي فرقهم؟ هل أمروا بأمر سوء؟ هل أمروا بأمر جور؟ بأمر انشاق؟ لا، إنما أمروا بذلك، بالتوحيد والصلاة والزكاة. وكان المنتظر منهم أن يسلموا ويتبعوا، لكنهم قوما ما يريدون الحق. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله. طيب أمروا، من الذي أمرهم؟ هذا الفعل القرآن يا إخواني في غاية البلاغة. لم يقل وما أمرهم الله أو أمرهم رسول الله أو أمرهم الصحابة ليشمل هذا. فالذي أمر ابتداء هو رب العالمين، وبلغ الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل الأمر هم صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فكل هذا ينطبق عليه. فهؤلاء أمروا بأمر مستقيم. وإذا قال دين القيمة هي الدين المستقيم، دين الملة القيمة، الملة الصحيحة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا التوحيد، وهذا هو لا إله إلا الله. ولذا قال مخلصين له الدين حنفاء. طيب ما الفرق بين يعبد الله ومخلصين وحنفاء؟ نقول المعنى واحد. نقول لأن عبادة الله لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والإخلاص، نقول هو عبادة الله. وحنفاء نقول هو كذلك. حنفاء مأخوذ من الحنف، والحنف الميل في الرجل. ولذلك من الناس من يسمى حنيف، في عائلة عندنا آل حنيف، يكون في أصل كل واحد كل إنسان منا في حنف. لو شفت رجلك الحين شفها، تلقى فيها ميل هنا حنف صغير، لكن بعضنا تزيد ربما سمي بحنيف. طيب فالحنف إذن هو الميل، لكنه ميل عن الخطأ إلى الصواب، فهو ميل عن الشرك واستقامة على التوحيد. حنفاء ويقيم الصلاة، أي يأتوا بالصلاة قائمة بأركانها وشروطها واجباتها. ويؤتوا الزكاة، أي يعطوا الزكاة من أموالهم، وليس كل مال فيه زكاة. من منكم بسرعة يعطي الأموال الزكوية؟ وهي أربعة أشياء فيها الزكاة بس، غير كذا ما في. عبد الله، ذهب والفضة، واحد ده عروض التجارة، هي مثلا الخارج من الأرض، حب الثمار، تمام. طيب كم من محمد الآيات بعدين نرجع نقرأ الكلام السالي. قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. حسنت. قول سبحانه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم هذا حكم عليهم. طيب هل هذا فيه رحمة أم فيه عقوبة؟ نقول اثنين، فيه رحمة لهم لو قبلوها، وفي عقوبة لهم وتهديد إن ماتوا على ذلك. تقول شف إن مت على الكفر وعلى الشرك هذا جزاؤك، ولذلك العقلاء منهم يفزعون كيف أبغى النار، أنا أبغى الجنة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. طيب على هذا اليهود والنصارى لو ماتوا على ما هم عليه في النار؟ يقول قطعا قطعا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من نهر النار، نهر النار. طيب في نار جهنم، طيب مو بجهنم هي النار، هي هي لكن اسم لها، فالنار اسمها وجهنم وصفها، وقد يقال جهنم بس. وسميت النار بجهنم إما من الجهمة أو أن أصل الاسم أعجمي، وقالوا أنه أصله كهنام، كهنام اسم للنار، أو من الجهمة وهي الظلمة العظيمة للنار. خالدين خالدين فيها، طيب الخلود هذا أبدي وغير أبدي؟ نقول أبدي، وقد جاء في آيات أخرى أنه أبدي، إن الله لعن الكافرين وعدم سعيرا خالدين فيها أبدا. طيب أولئك هم شر البرية، إيش معنى البرية؟ نقول الخليقة. إذن الكفار أشر الخلق، أشر الخلق. طيب هل هم يقرون بذلك الآن؟ تقول لا، هم يعاندون، هم يعاندون. ومن استولاه الشيطان جعله يحارب أولياء الله، وهذا واقعهم اليوم أنهم يحاربون أولياء الله. ولعل ما حصل من حرب أوكرانيا فضحهم، أو بعبارة أخرى عراهم، أنهم مفضوحين أصلا، عراهم الآن، يكيلون بمكيالين، يعاملون المسلمين غير معاملة بني جنسهم. حتى صرحوا هؤلاء عيونهم زرق ومسيحيين، مو أفغان ولا يمنيين. شف تفريق، وين العدل؟ وين منظمة حقوق الإنسان؟ وين ال ها؟ ما فيه، هم هذا كلام فاضي كله. كل هذه المنظمات إنما هي عصا لضرب المسلمين وضرب الدول الكبرى والضغط عليها، وإلا واقعهم أهل جور، أهل ظلم. فين قيل علم حكام المسلمين، علمهم ذا الأذناب؟ هذا موجود. قلنا علم نفسك يا مغفل، وهل تظن أن حكام المسلمين مهما بلغ في السوء أغبياء لهذه الدرجة، أم أنها القوة؟ وعندنا مثل يقول يد ما تقاويها صافحها، ما يلقي بيده التهلكة. سبحان الله، يعني الآن الأخبار والأشياء إحنا عاينها أوقات اللي صدام حسين ليه شالوه؟ يلا لأن عنده قنابل نووية صح؟ عنده كذابين. تبين صدام حسين بغى ينفك منهم عشان قوة بترولية، قوة عظمى، ترى كان العراق قوة عظيمة وعنده اقتصاد قوي جدا. تبين الآن إن صدام حسين بغى ينفك من الدولار، والآن في يدار الآن الين حق الصين اسمه الآيوان، وحق روسيا، وحق حروب الآن سبحان اقتصادية. أسأل الله عز وجل أن يهلك الظالم بالظالمين وخرج المسلم بين المسالمين. فالخلاصة إن هؤلاء من شر خلق الله ولا يغرنك، حكام المسلمين ليسوا مغفلين، لكنهم ينظرون فيما يعني جنبهم الفتن، جنبهم الشرور، يرتكبون أدنى المفسدتين ولا يعرفون، لكنهم يريدون تخليص الشعوب، تخليص لا سيما يا إخواني الحكام الباقين، ليس حكام انتخابات، مع أن في حكام انتخابات جيدين، حكام مملكة، هؤلاء أهل البلاد، مو حاكم 4 سنوات ثم يروح ويجي واحد ثاني خلنا كدامنا، لا لا لا، يعني بحمد الله مهما قيل عن المملكة وعن يعني أهل الحسد وأهل البغي الذين يسبون ويشتمون نقول تبا لكم، الحمد لله عندنا الحكام خير، حكام سنة، وإذا ارتكبوا مفاسد أو أشياء فهم أدرى بذلك، وهم إنما يتجنبون يعني يرتكبون مفسدة لتجنب مفسدة أعلى. وانظروا الآن يعني ماذا يحصل، الحمد لله ما هم انبطاح، بل متى وجدوا الفرصة ضربوا، لكن يريدون تجنيب البلاد الفتنة، وما يريدون أن يوقعوا بلادنا في حرب. انظروا الحرب هذه مع الشردمة هذه كيف أشغلونا، كيف لو جت إيران، إيران ترى عصا لأمريكا لو بغتها هدت علينا، نعم تدعم من وراء، ولا عليكم من اسمه ذا النوع الإيراني مدري واش، لا لا. المقصود أن هؤلاء صلى الله عليه وسلم شرهم يكفينا شرهم، الحكام يعرفونهم، لكن هم ينظرون فيما يجنبهم الفتنة وجنب بلادهم الحروب. طيب قال سبحانه أولئك هم شر البرية، بعدها قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. سبحان الله، لم بين الجانب المظلم، بين الجانب المضيء، الكفر الإيمان، شر البرية خير البرية، فأهل الإيمان خير البرية. وقول سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه صفة، الإيمان قلبي وعمل الصالحات بالجوارح، هذه صفة، فكلما ازدادت الصفة ازداد الموصوف بها. طيب وش النتيجة؟ خير البرية، خير الخليقة. طيب وعلى هذا يكون خير الخلق الأنبياء ولا لا؟ لأنهم في غاية الإيمان والعمل الصالح، يأتي بعدهم العلماء، العلماء، فالعلماء خير البرية. طيب وهل لطالب العلم حظ من ذلك؟ كلمة ازداد؟ تقول نعم، لا، باثنين، بالإيمان والعمل الصالح، وليس بالمعلومات، ليس المعلومات، المعلومات قد ينالها الكافر ترى، يعني من الكفار من عنده معلومات عن الإسلام أكثر من كثير من المسلمين، هم اتخصوا في هذا، لكن هل تنفعهم المعلومات هذه؟ نقول هذه حجة عليهم. وهكذا طالب العلم، طالب العلم الذي ينفعه علمه هو أن يعمل بعلمه، ولا سيما في شيئين، في الخلوة وفيما خالف الناس. فيما خالف الناس يعني يقصد الناس عاداتهم، إذا خالفت الشرع خالفها ولا عليه منهم، مع استخدام الحكمة والتلطف في إيصال الشرع وبيان الحق، لكنه ما يرضى أبدا، لابد أن يتبع. وأما أن مع الناس فإذا خالف يعني خالف ما عند الناس الشرع اتبعهم، نقول هذا ما عملت. مثل من يتبع عادات قوم في تحكيم القوانين، يعني من القوانين السلوم، طالب علم وربما خطيب، ثم عندهم شيء اسمه مقطع حق. هل تعرف ايش معنى مقطع حق؟ تعرف مقطع الحق؟ العارفة. أحسنت. في بعض المناطق حتى في المملكة، حتى المملكة عند الخصومات والشرطة يروحون مع الشرطة، يروحون يخلصون أمورهم، ثم خلص عشان الأوراق وانتهى الأمر، ما خلصوا يروحون لواحد يسمونه العارفة، ويسمى بعض المناطق مقطع حق، يحكم بين. نقول هذا حكم بالكفر. نعم، وقد يخرجون عن الملة بالكفر الأكبر، حكم غير شرع الله. واضح؟ يقول طالب العلم إذا صار معهم ما يطيعهم، وشرع الله عز وجل. بلادنا الحمد لله في كل منطقة محكمة شرعية، يقول تعالوا هنا نحتكم هنا. طيب، إذن آمنوا وعملوا الصالحات ولكم خير البرية. قال سبحانه مرغبا وحاثا جزاؤهم عند ربهم، جزاء من ثوابهم، جنات عدن، جنات مختلفة كثيرة بعضها فوق بعض، جنات عدن. إيش معنى عدن؟ نقول إقامة دائمة تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. أنهار ولا نهر؟ نقول أنهار كم؟ أربعة: ماء، عسل، لبن، خمر. خالدين فيها أبدا، أي باقون فيها إلى ما لا نهاية، أبدا إلى ما لا نهاية. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم لأنهم آمنوا واتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ورضوا عنه بما أثابهم وأعطاهم من الجنان والثواب العظيم، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ذلك لمن خشي ربه، ذلك أي ذلك الجزاء والجنات والرضا لمن خشي الله عز وجل، أي خاف وخوفا عظيما عن علم وعن معرفة لعظمته سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. قال علامة بن سعدي رحمه الله يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم، منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا. وقوله حتى تأتيهم البينة الواضحة ساطع، ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة عن قربان الشياطين، لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال عنها: فيها، أي في تلك الصحف، كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة،

إيه إيه هي هي تصفيق الخارج من خارج الصلاة. أحسن الله إليك. يقول: الجنب إذا قام من نومه ولم يجد ماء دافئا أن يستحم به وقد ضاق وقت الفريضة، فهل له أن يتيمم ويصلي أم يسخن الماء حتى لو خرج الوقت؟ يسخن الماء، لأن هنا مشتغل بشرطها. أحسن الله إليك. يقول عبد العزيز: هل ورد في السنة أن الأعور يلقب بكريم العين؟ لا أعرف ذلك. أحسن الله إليك. سأل يقول: الصلاة في الحرم 100,000، يقول هل هي 100,000، يعني هل في حديث يدل على أن 100,000؟ لأن هناك من يقول أنها لا تصل إلى 100,000، يعني 100,000 كثيرة. نار الله من الرجل، نار الله من الرجل. كم تطل عمرك؟ كم آخر حد فيها؟ هذا جاء في الحديث، هذا حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة في مسجد مئة صلاة في مسجد هذا، مئة في ألف مئة ألف، حيث صريح، هذا بإجماع العلماء. لكن سبحان الله، يقول ما تصل مئة ألف؟ كم آخر سومة عندكم؟ كيف ما تصل مئة ألف يعني؟ كثير كثير الله عز وجل. هذه إخواني ترى هذا مما يهدم الدين، الإنسان بالآراء. والله شو كلام ده؟ نعم عبد الله. نعم. أحسن الله عليك. قل: من من الله عليه بالدرجة العليا من الجنة، هل ورد دليل أنه يتنقل بين درجات الجنة العليا وينزل أحيانا إلى السفلى؟ يعني يروح منا ومنا، الله أعلم. لكن عم قول الله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما يدعون، إنه قد يروح أي مكان يبغى. لكن ليس معنى كون مثلا يروح إلى أناس في درجات دون أن درجة تنزل، لكن الله عز وجل جعل لهم كل ما يبغون. يقول: ذكر أحد المشايخ أنه ورد أن الصلاة خير من هل هذا صحيح؟ في المسجد الحرام؟ إيه؟ لا أعرف هذا. أحسن الله إليك. لو هناك رجل يصلي مع إمام ومرت قدامه امرأة، فإن سترة الإمام سترة الله، ما تقضى صلاة. إيه؟ طيب لو كان فايتها هو ركعتين مثلا، إيه؟ وهو يصلي الركعتين مرت امرأة، هل تنقطع الآن صلاته؟ نعم تنقطع. إذا انفك عن الإمام انفك الحكم، صار حكم مستقلا، فلو مرت بين يديه قطعت صلاته. أحسن الله إليك. تقول: أبي متوفى، هل أتصدق على روحه في رمضان أفضل من غير رمضان؟ العلماء قالوا إن العمل الصالح في رمضان عموما في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة يتضاعف، لكن الأفضل من الصدقة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالدعاء أفضل. يقول: سورة الكهف أقرأها في الجمعة، ولما أصلي التراويح بنية ختم القرآن أتعدى الكهف لأنني قد قرأتها في الجمعة. ما في بس، إذا نويت حينما قرأت يوم الجمعة أنها من الختمة، خلاص قريتها. وظهر دي امرأة ولا لا؟ سم التراويح يقرب الناس؟ لا، إذا كان إماما فينبغي أن يقرأ حتى لو سبق أن قرأها يسمعها الناس. يقول: هل نصلي السنة بعد صلاة العشاء أم تقام صلاة التراويح؟ لا، الأفضل السنة أولا، لكن لو قدر أن مقام التراويح فإذا خلصت التراويح صلها، صلي السنة. يقول: يا شيخ، هل هناك سر في ارتباط الصلاة بالزكاة دائما في القرآن؟ لا أعلم، لكن يدل على تعظيم الزكاة. ثم إن الصلاة تتعلق بالخالق والزكاة تتعلق بالمخلوق، والإحسان يكون في جانب الخالق وجانب المخلوق. شيخ يقول: العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل أعمال الأخرى تضاعف أيضا في رمضان غير العمرة؟ قلنا لكم للعلماء، لكن دليل ما في دليل واضح، لكن العلماء قالوا إن الأعمال تتضاعف في الفاضل والمكان الفاضل، لكن دليل واضح ما في دليل، لكن يكاد العلماء يطبقون على ذلك. ويقول: هل العشر الأواخر أفضل من الآن؟ إيه، عشر بالليل، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكفها كذلك، يعظم خطرها لكن لا عدد السيئات. ولذلك من عصى الله في الطائف بمعصية ثم عصاه في مكة أعظم في مكة. يقول الشيخ: هل الدعاء في السجود في قيام الليل أفضل من بعد الصلاة؟ قطعا نعم. يقول: هل تجوز الزكاة على أخي علما أنه غير موظف وغير متزوج؟ وأما إذا كان أبوك حيا فنعم بدون تفصيل، إذا كان حيا ميتا وليس أو له أولاد، يعني إذا كان أبوك حيا أو له أبناء ذكور، لماذا؟ نقول لك ما ترث في هذه الحال، فإذا كان من أهل الزكاة أعطيه بدون تفصيل، فإن كان ليس له أبناء ذكور وليس أبوك حيا فنقول نفصل. إن كانت هذه اللي تعطيه من أجل النفقة فنقول إن كنت تستطيع أن تنفق عليه ما يجوز، وإن كنت ما تقدر تنفق عليه فيجوز، فإن كان ما تعطيه الزكاة من أجله ليس للنفقة وإنما من أمر آخر، مثل حادث سيارة، دين لحقه، كفالة كفل، فيجوز. والنفقة في أربع، احفظوها: الأكل والشرب والسكن والكسوة، هذه النفقة. فنقول إذا كان تعطي أخاك الزكاة من أجل هذه نسألك أنفق عليه؟ قال نعم أنفق. يقول لا تعطيه ذا، قال ما أقدر، ما عندي إلا زكاة هذه، ويا الله يا الله عندي دكان يعني يصرف علي وفيه زكاة 1000 ريال وما أقدر أعطي أخي إلا هذه 1000 ريال، أعطيه ولا ما أعطيه؟ نقول تعطيه. واضح لنا؟ إذن القريب في تفصيل، وعيده مرة ثانية: إن كنت ترثه، إن كنت ما ترث القريب، اسمعوا، ما ترث القريب فأعطي بدون تفصيل إذا كان فقيرا، فإن كنت ترثه، فإن كان ما تعطيه من أجل النفقة، إيش النفقة؟ أكل شرب كسوة سكن، فإن كنت تستطيع أن تصرف عليه ما تعطيه، ما تقدر تعطيه. إذا كان تعطيه من غير هذه الأربع كدين اللحقة كفالة ما أشبه ذلك فإنك تعطيه. واضح؟ نعم. لا، الزكاة طهرة للمال، ولذلك من الناس من هو فقير ويتعفف، وهذا صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: شو على وساخ الناس؟ تطهرهم، ولذلك الناس يتعفف من الزكاة. لكن ليس معنى هذا أنها وسخة، بمعنى لو واحد أخذها ما نلومه، فقير ما عنده إلا هذا، لكن من تعفف منها فأحسن. الشيخ يقول: يريد توضيح حكم العارفة، هل المقصود به حكم الدجالين؟ يقول: نحن مرات نحتكم في بعض الأمور عند الكبار، يريد مثال مثلا يا شيخ. العارفة هذا لقب لمن يتحاكمون إليه خلاف الشرع، هذا المراد، ويسمونه مقطع حق، موجود عندنا في الجنوب بخصوصا، وقد يكون في الشمال أيضا، وكان في نجد لكن الله أنقذنا بدعوة ابن عبد الوهاب، هذا الإمام العلم رحمه الله، والذي عليه الحمد لله نملك الآن، لكن في بعض المناطق بعيدة يزل عندهم عادات متجذرة فيتحاكمون لهذا الرجل اسمه عارفة. أما العراف هو الدجال الكاهن، نعم. ان ايش؟ حجة ان ابوه موجود وكبير في السن. ايه. فما يروحوا للمسجد يصلوا معه. صلوا معه. هذا غلط. نقول روحوا صلوا في المسجد وعيدوها مع ابوكم. صلوا في المسجد وعيدوا الصلاة مع ابوه، ما في بس. تقول انا عندي ضمان، فأعطي نصف الضمان لأمي لتسدد ديونها، فهل هذا من البر بأمي؟ نعم لا شك في ذلك. يقول يا شيخ ما أفضل صدقة للميت؟ هل في شيء أفضل من شيء؟ الدعاء أفضل صدقة، الدعاء. يقول إذا كنت قريب عهد باغتسال يوم الخميس، هل علي شيء لو لم أغتسل يوم الجمعة؟ إيه، اغتسال الجمعة للرجل واجب. يقول زكاة النخل في زماننا هذا نبيع التمر، فهل نزكي ماله أو نزكي من التمر نفسه؟ الأفضل الزكاة من التمر، لكن لو كان أنفع للفقير أو أيسر عليك، يعني توصلها مثلا إلى بلد آخر مثلا قريبك في الرياض مثلا وصعب تتودي، ولو بعتها حولتها فلوس صارت أيسر، ما في بس. الله يعطيك الصحة. بارك الله فيكم.